أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا عن منطقة حديث النفس، منطقة حديث النفس اللي في قلب الإنسان، وبينا أن الله عز وجل جعل للخواطر في القلب ركنين نفسيين متنازعين ومتضادين، وبينا أن الله عز وجل جعل للخواطر في القلب ركنين نفسيين ونازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، أحدهما يدعو إلى التقوى والإيمان والآخر يدعو إلى الفجور والعصيان. والله عز وجل جعل أيضا في منطقة حديث النفس ركنين خارجيين إضافيين من خلال وجود هاتفين قرينين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان. الأول اللي هو الملك أو هاتف الخير وداعي الإيمان، والثاني يسمى هاتف الشر أو الشيطان. من خلال الهاتفين والنازعين تظهر تشكيلة الخواطر في قلب الإنسان في منطقة حديث النفس، فالهاتفان والنازعان يسهمان في تشكيل الخواطر بخيرها وشرها. دي المنطقة الأولى اللي موجودة في القلب. فيه منطقة أخرى اسمها منطقة الإرادة والكسب، منطقة أعمال القلوب. منطقة حديث النفس فيها النازعان وفيها الهاتفان، وأيضا من كمال عدل الله أنه أوجد في منطقة حديث النفس عقلا، هذا العقل يمثل صماما للأمان، يضبط الأفكار ويضبط الخواطر في قلب الإنسان، يميز بين ما ينفع وما يضر، ويستطيع الإنسان أن يقيس من خلال العقل معاني الخير ومعاني الشر. ومن أدلة الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الإنسان وجود منطقة الكسب والإرادة وعمل القلب، المنطقة الثانية في القلب، هذه المنطقة اللي عليها الثواب والعقاب، أي حركة بتبدي فيها الملائكة تسجل عليها الثواب والعقاب، منطقة الكسب الإرادة وأعمال القلوب. هذه المنطقة هي مصدر النيات ومصدر الإرادات والحركات والسكنات التي تدب في داخل الإنسان وفي ظهر الأبدان. منطقة الكسب عليها تقع المساءلة وعليها يدور الحساب، كل صغيرة وكبيرة من الأقوال والأفعال وكل ما يكتسبه الإنسان أساسه منطقة الكسب في داخل القلب. يبقى دلوقتي نتصور القضية في منطقة حديث نفس وفي منطقة الكسب، في اتصال بينهم كما سنرى. الحساب يقع على منطقة الكسب، احنا عرفنا قبل كده ان منطقة حديث النفس لا حساب عليها ولا عقاب، ربنا سبحانه وتعالى رفع المساءلة عن حديث النفس. لكن منطقة الكسب، منطقة الكسب اللي فيها أعمال القلوب، هذه يحاسب عليها الإنسان بمنتهى الدقة والإتقان، إمام البخاري روى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. النية عمل قلبي في منطقة الكسب. منطقة الكسب هذه ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. منطقة الكسب اللي موجودة في القلب عليها الحساب والعذاب، عليها تقع المسؤولية. وكسب الإنسان يؤدي إلى ظهور كسب الجوارح، وكسب القلب في منطقة الكسب يؤدي إلى ظهور كسب الجوارح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، كسب الناس بما كسبت أيدي الناس، كل حركة في الإنسان عشان يترتب عليها ثواب أو عقاب وتقع عليها مسؤولية لازم تكون حركة إرادية بإرادة الإنسان. أما الحركات اللا إرادية فلا حساب عليها. ويقول الله عز وجل: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول أيضا: كل نفس بما كسبت رهينة. منطقة الكسب عليها الحساب وعليها المساعدة. فالقلب كما أنه يحتوي على منطقة لحديث النفس فيها العقل وفيها وسيلة المعرفة والتمييز، فهو أيضا يحتوي على منطقة الكسب التي تمثل منبع الاختيار والإرادة والعمل وما يتبع البدن من أمور أخرى. البدن يتحرك تبعا للاختيار الذي يقوم بالقلب صلاحا أو فسادا، خيرا أو شرا. فمن أسس الاختيار في القلب وجود إرادة مختارة وأصيلة في منطقة الكسب. هذه الإرادة لها دورها الفعال في تحديد مصير الإنسان وتوقيع الجزاء على أفعاله في الداخل والخارج. وقد ثبت في الحديث القدسي عند البخاري وأيضا عند الإمام مسلم: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الأمر منه متوقف عن الإرادة. أراد أن يعمل فلا تكتبوها حتى يعمل. أراد أن يعمل سيئة، طيب الملائكة لا تكتب إلا إذا نفذ في البدن أو إذا مات الشخص، وإرادته فعل السوء يتحاسب على فعل السوء. إنما الأعمال بالنيات. إن شاء الله هنتكلم على كيفية حساب الملائكة للعبد لكي نعلم أن كل صغيرة وكبيرة في الإنسان مسؤول عنها. وهذا دليل التخيير، وإن الإنسان مسؤول أمام رب العزة والجلال. إذا أراد أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، إن عملها تكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلك تكتبوها له حسنة، تركها بإرادته. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا من كمال فضل الله عز وجل. إن مقياس العدل بيقول إذا أراد أن يعمل فلم يعمل فلا تكتبوها، الكلام ده في السيئة. الحسنة لو كانت زي السيئة كده يبقى ده ميزان العدل، لكن يقول لك وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها يعني في الجوارح فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وده فضل ربنا سبحانه وتعالى على عباده. إن شاء الله الكلام ده سوف يأتينا بالتفصيل في محاضرات المستقلة. لكن الحديث دل على إثبات إرادة هي أساس المحاسبة في برامج الملائكة. الملائكة لها نظام لكي تحاسب العبد، تبحث الأول عن الإرادة. يقول الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إن دليل على وجود إرادة، إرادة حرة يتحمل الإنسان على أساسها طلب الدنيا أو طلب الآخرة. إرادة إما تتعلق بالدنيا أو تتعلق بالآخرة. ويقول الله عز وجل أيضا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. اسمعوا ماذا يقول، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى في منطقة الكسب إرادة حرة، إرادة خلقها الله عز وجل بين نجدين وبين طريقين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ويقول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى الإرادة إرادة حرة، لكن ليست حرية مطلقة، ولكن حرية مقيدة بنجدين، بطريقين، الدنيا في مقابل الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة في مقابل الدنيا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآيات تتضمن عدة حقائق هامة تتعلق بمنطقة الكسب والإرادة. الآيات اللي فيها النص على إرادة الدنيا في مقابل إرادة الآخرة تدل على وجود إرادة ذاتية في القلب كمصدر لأفعال الإنسان وكأساس أصيل للنيات والرغبات والقصود والاختيارات، اختيارات الإنسانية الداخلية والخارجية. هذا واضح من قول الله تعالى من كان يريد العاجلة، في المقابل قال ومن أراد الآخرة، ومن يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة. في إرادة ذاتية موجودة في منطقة الكسب الغيبي، وأيضا تضمنت هذه الآيات إن القلب له إرادة مختارة، إرادة ليست مجبرة، إرادة ليست مسيرة، وإنما هي إرادة حرة. إن أسلوب الآيات العام يثبت الاختيار ويؤكده. الآيات تصور عملية طرح الدنيا والآخرة أمام قلب الإنسان ليختار بينهم، ثم يتحرك الجسد تبعا لاختيار القلب. يبقى الإرادة إرادة مختارة، إرادة حرة وليست مجبرة. وهذه الآيات أيضا تثبت وجود ضدين لازمين للاختيار، هذان الضدان مطروحان أمام إرادة القلب. الآيات أثبتت الدنيا في مقابل الآخرة، فهذان ضدان. على ذلك كل ما يعرض أمام إرادة القلب ومنطقة الكسب وأعمال القلوب، كل ما يعرض بالاختيار لابد أن يكون كما دلت الآيات شيئين أو فعلين أو سلوكين، ودائما ضدين متعاكسين، واحد عكس الآخر. الدنيا في مقابل الآخرة، الخير في مقابل الشر، الطاعة في مقابل العصيان، الشرك في مقابل التوحيد. ضدان أو شيئان أو فعلان أو سلوكان مطروحان أمام إرادة الإنسان وأمام منطقة الكسب في القلب. هذان الضدان أحدهما ينتسب إلى الدنيا ويؤدي إليها، والآخر ينتسب إلى الآخرة ويؤدي إليها. وأيضا كل سلوك يسلكه الإنسان طمعا في هاتين الضدين، إما الدنيا وإما الآخرة، يدل على اختيار العبد عن نية ورغبة وحرص وإيثار لأحد الضدين. إما نية ورغبة وحرص وتفضيل للدنيا، أو نية ورغبة وحرص لتفضيل الآخرة. وهذه الآيات أيضا نستشف منها حقيقة هامة. ما هي هذه الحقيقة؟ الحقيقة التي نريد أن نبينها بناء على ما ورد في هذه الآيات، إن الاختيار القلبي أو الإرادة الإنسانية ليست إرادة مطلقة. الحرية ما هيش مطلقة زي ما يتصور البعض، لا، حرية الإنسان حرية مقيدة، اختيار محدود بين ضدين من الأفعال في كل لحظة معينة، مش اختيار مطلق كده زي ما الناس عايزة، لا، اختيارنا اختيار مقيد، إما بخير أو شر، مشيئتنا مشيئة مقيدة مرهونة بضدين من الأفعال، إما الدنيا وإما الآخرة، إما الخير وإما الشر. مشيئة العبد مشيئة مقيدة بخلاف مشيئة الله عز وجل، مشيئته مشيئة مطلقة يفعل فيها ما يشاء، أما مشيئة العباد فهي مشيئة مقيدة إما بالخير وإما بالشر، لكن تدل على وجود اختيار حر عليه يحاسب الإنسان. يقول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد وفي منطقة كسب واحدة يختار بها الخير أو الشر، لكن الإنسان يريد أن يخرج عن فطرته ويريد أن يتشبه بجانب الربوبية وأن يفعل ما يشاء دون قيود، يقول لا، الحرية عند الإنسان تعني العبودية من وجه آخر، إما عبودية للدنيا أو عبودية لله عز وجل تؤدي إلى الآخرة. الإمام البخاري يروي من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان، أمام قلب الإنسان في منطقة الكسب، الحلال في مقابل الحرام، مهمة عملية يقوم بها القلب، وقوة إرادية تنتج عن أعمال القلوب. وأعمال القلوب في منطقة الكسب متراصة بين طريقين ونجدين كما بينا. أعمال القلوب تميل إلى طرفين أو جانبين، إن مالت إلى جانب تركت الجانب الآخر، لا يمكن أن تميل إلى الجانبين في لحظة واحدة. يعني إذا اخترت الخير ستفارق الشر، وإذا اخترت الشر ستفارق الخير، وعلى حسب النسبة وبدقة. يعني لو كانت أعمال القلوب تميل بنسبة 50% للخير يبقى في 50% بالشر، 60% للخير يبقى 40% بالشر، 70% في الخير يبقى 30% بالشر، 30% في الخير يبقى 70% في الشر. نحن مقيدون بطرفين، إما الخير 100% أو الشر 100%. ولو كان الخير 100% يبقى الشر 0%. معادلة بسيطة وسهل حسابها. أعمال القلوب متعددة ومتراصة في داخل القلب. على رأس أعمال القلوب تأتينا النية رقم واحد، إنما الأعمال بالنيات، وبعدين الإرادة، وبعدين الإخلاص، وبعدين المحبة. المحبة عمل قلبي مستقل عن الإرادة، وبعدين الخوف والرجاء والعزم والصبر والرضا والكره والبغض، وأعمال توصف بحسبها زي الحسد والحقد والرياء والعجب والنفاق، هذه أعمال قلوب. لكن كل عمل من هذه الأعمال الشخص فيها يتردد بين خير وشر، وكل واحدة تختلف عن الأخرى. يعني ممكن تكون نسبة الإرادة 70 بالنسبة للخير، يبقى بالنسبة للشر 30، ونفس العمل تلاقي محبة الشخص له 40، وفي المقابل تلاقي 60. ممكن يكون خوفه من الله في هذا العمل نفسه يصل إلى 70%، 75، وخوفه من غير الله 25. أعمال القلوب سلسلة متراصة، وكل واحدة لها مؤشر. سبحان الله، الحياة عبارة عن مجموعة من المواقف الابتلائية التي يمر بها الإنسان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مرة شخص يبقى غني ومرة يبقى فقير، لحظة يبقى غني ولحظة يبقى فقير، لحظة يبقى قوي ولحظة ضعيف، لحظة يبقى صحيح ولحظة يبقى ثقيل. مواقف تمر على الإنسان يقلبها رب العزة والجلال ابتلاء له. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربنا يقلب المواقف ويبتلي الإنسان، وموقف إرادة الإنسان حتكون إيه؟ محبته إيه؟ خوفه، رجاؤه، صبره، رضاه، إلى غير ذلك من أعمال القلوب في منطقة الكسب. الحياة التي يمر بها الإنسان مجموعة من المواقف الابتلائية المتعددة، والإنسان مطالب أن يحدد موقفه. منطقة الكسب تنضبط على الشر. كل لحظة أعمال القلوب التي ذكرناها تميل في كل موقف وفي كل لحظة إلى جانب الخير أو جانب الشر، تميل بنسب مختلفة تمثل كسب الإنسان. يعني ما يلد الإرادة للخير كام؟ 70. طب ومحبة الإرادة للخير في هذا العمل وفي هذا الموقف؟ 60. خوف من ربنا كام؟ قل 70. يبقى خوف من غير الله 30. طب ورجاء في الله كم؟ 50. يبقى رجاء في غير الله يطلع 50. وهكذا كل لحظة بتمر على الإنسان تسدل فيه نسب أعمال القلوب. خير قد إيه والشر قد إيه؟ في الإرادة، في المحبة، في الخوف، في الإخلاص، في النية، في الرجاء، في العزم، في الصبر، في الرضا. الرضا بقضاء الله. كان الرضا كل مثلا حوالي 90، يبقى عدم الرضا كان حوالي 10%، نسبة دقيقة إلى أبعد الحدود. قد تكون إرادة الخير في أحد الأيام في الموقف الابتلاء الأول، إرادة الخير تبقى كاملة 100%، يبقى في المقابل ستكون إرادة الشر في ذات الموقف منعدمة، تصل إلى 0%. لو كانت نسبة إرادة الخير 70، يبقى نسبة إرادة الشر في القلب 30. لو كانت إرادة الخير 50، يبقى إرادة الشر 50. إذا رغب في الخير برئ من الشرك، وإذا رغب في الإيمان برئ من الكفر. هذه هي المعادلة، معادلة التي وردت في قول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، إنسان بالخيار، خيار مقيد بين فريقين، إن مال إلى أحدهما ترك الآخر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الإنسان حيروح فيه؟ هو مقيد بين فريقين، ماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا اختار الحق يبقى يبعد عن الضلال، وإذا اختار الحق بنسبة يبقى بقية 100% هي نسبته في الضلال. لو كانت نسبة إرادة الحق 70، يبقى إرادة الضلال 30، ده في الإرادة. فما بالك بقى بقية أعمال القلوب في كل موقف ابتلاء بيمر عليه. الموقف الابتلاء الأول تختلف درجة الحب عن درجة الإرادة، نعم. الموقف الابتلاء الثاني تختلف درجة الحب عن درجة الإرادة، عن درجة الإخلاص، عن درجة النية، عن درجة الصبر، إلى غير ذلك مما ذكرنا. ممكن تكون إرادة الشيء نسبتها كبيرة في جانب تصل إلى 100%، وهو من جهة الحب لا يريد هذا الشيء، 0%. يكره الشيء لكنه يفعله بإرادته، سبحان الله. زي المريض مثلا يأخذ الدواء بإرادته، لكن الدواء مر لا يحبه، يريد الدواء بنسبة 100% ولا يحبه بنسبة 100%. محبة للدواء 0، لكن إرادة للدواء 100%. شوفوا مثلا الإنسان يريد الدواء، طب الدواء ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن إبرة سيرينجا لازم ياخدها، تلاقي خايف ومرهوب. فأعمال القلوب تتنوع في داخل القلب وفي منطقة الكسر، سبحان الله. وزي مثلا ما ربنا كتب القتال على العباد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحياة عبارة عن مواقف ابتلائية، ولذلك ترى التنوع في أعمال القلوب عند المنافقين من باب التناقض، قد يريد الشيء ولا يحبه ويكرهه ويبغضه وبالرغم من ذلك يفعله. المنافق لما جاء إلى الصلاة جاء بإرادته، فالإرادة نسبتها قوي، لكن المحبة ما فيش. إرادته للصلاة تصل إلى 70-80 ولغاية 100. طيب ومحبته للصلاة 0%. صبره على الصلاة لا شيء، إنه بيصلي في الظاهر بس، ولا يحب الصلاة ولا يحب من يصلي خلفه أو يصلي بينه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هل هذا الشخص اللي الإرادة عنده ممكن تكون 70% والمحبة 0، يستوي مع من ورد في قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ هذا الشخص الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أعمال القلوب عنده متراصة تميل إلى جانب الخير وتبتعد عن جانب الشر، وبنسب تصل في بعض الأحيان إلى درجة الكمال. يبقى الإرادة لها في كل موقف ابتلائي صغيرا كان أو كبيرا لها درجة في الخير وأخرى في الشر، درجة محددة. درجة احنا بنفرض مثلا يعني ان هي 100، ان حاز جانب الخير على جزء من 100 كان الباقي بجانب الشر. وهكذا يقال في المحبة، ان كان حب الشر واحكام الشر في كل موقف حصل جزءا من 100 كان باقي الحب في جانب الشر. وهكذا يقال في النية والإخلاص والخوف والرجاء والعزم والصبر والكره والرضا والبغض، كل واحد من هذه الأعمال تحسب درجته ودرجة ميلانه إلى الخير وما يقابلها من الشر. في كل موقف ابتلاء تعلق به حكم شرعي، والملائكة اللي ربنا وكلها بكتابة الأعمال تكتب ذلك بدقة في كل يوم وتصعد به إلى ربها فيسألهم عن أفعال العباد. يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. السؤال ليس لطلب العلم ولكنه لإظهار الفضل بين الملائكة وبين حملة العرش، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الملائكة اكتب المواقف الابتلائية، يعني اليوم الواحد فيه كم موقف ابتلائي؟ آلاف المواقف، كل لحظة بتمر عليك تعتبر عند الملائكة موقف ابتلائي. طيب آلاف المواقف كل يوم، يبقى على مدار عمر الإنسان ملايين المواقف الابتلائية دقيقة جدا لتحسب فيها الحسنة والسيئة، تتجمع هذه المواقف إلى أن تجتمع الأعمال في صحيفة العبد يوم القيامة في منتهى الدقة. وبعدين في تسلسل دقيق، الموقف رقم واحد بالموقف رقم مليون، الموقف رقم واحد بقى درجة الحب كانت كام، درجة الإرادة كانت كام، درجة النية في الخير كانت إيه، والنية في الشر كانت كام. يحسب أعمال القلوب متراصة في تسلسل دقيق، يقيسون كل عمل من أعمال القلوب ومقدار درجته في الخير أو الشر، زي شفرة في كتاب كل إنسان، شفرة تخص كل إنسان على حدة، وطبعا مش ممكن يتفقوا مع بعض. هذه الشفرة اللي فيها درجة النية ودرجة الإخلاص ودرجة الإرادة ودرجة الحب ودرجة الخوف ودرجة الرجاء والعزم والصبر والرضا إلى آخر ما في أعمال القلوب، كل واحدة دي محسوب منها كم في الخير وكم في الشر. وفي كل موقف ابتلائي قد يصل إلى ملايين المواقف، لأن الموقف الابتلائي الصغير ممكن واحدة واحدة أو ثانية يتحسب فيها عدد كبير من الحسنات أو عدد كبير من السيئات. سبحان الله، يبقى حيطلع نتيجة طويلة جدا جدا. هذه النتيجة أو الشفرة، شفرة الأعمال التي تخص كل إنسان، هي والله أشد تعقيدا من الشريط الوراثي الكائن في الحمض النووي. لعلكم سمعتم عن الحامض النووي والشريط الوراثي في كل خلية واحدة في الإنسان. سبحان الله، دقة متناهية في حساب أعمال القلوب في منطقة الكسب. صدق الله عز وجل في قوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دقة متناهية في المسائل. أعمال القلوب في منطقة الكسب الموجودة في القلب. هذه الأعمال على كثرتها إلا أنها تخضع للأحكام التكليفية الشرعية. أحكام التكليف على اختلاف أنواعه. احنا عارفين أن أحكام التكليف 5 أحكام: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. هذه الأحكام تتعلق بأعمال القلوب وبكل عمل من أعمال القلوب. في واجبات على القلب، في مستحبات، مباحات، مكروهات، محرمات. هذه الأحكام جاءت بها الشريعة، يعني في واجبات على القلب اتفق العلماء على وجوبها، زي ما ذكرها العلامة ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، بيذكر إن من الواجبات المفروضة على القلب الإخلاص، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، تصديق الجازم، الصبر، النية، نية العبادة، الإنابة، الصدق. هذه الأعمال اتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب، وكل واحد من هذه الواجبات القلبية له درجتان: إما واجب مستحب، ودي مرتبة أصحاب اليمين، أو كمال مستحب، ودي مرتبة المقربين. في واجبات موجودة على القلب: محبة واجبة، محبة الله عز وجل، خوف من ربنا، رجاء في الله، توكل على الله، تصديق، صبر، إنابة، صدق، نية، إلى غير ذلك. هذه أعمال واجبة على القلب. وهناك أعمال الوجوب فيها مختلف فيه، زي الرضا مثلا. اللي أوجب الرضا على قلب الإنسان إن لازم القلب يكون راضي بقضاء الله وقدره، قال إن التسخط حرام، ولا خلاص عن التسخط إلا بالرضا، وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب. بالرأي اللي بيقول إن الرضا واجب على القلب، الناس قالوا لا، الرضا مستحب. ليه؟ قال لك لأن الرضا لم يرد الأمر به في القرآن ولا في السنة، بخلاف الصبر. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصبر في مواضع كثيرة، قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وربنا أمر بالتوكل، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأمر بالإنابة، فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأمر أيضا بالإخلاص، فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالخوف منه، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الله أيضا بالصدق، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأمر بالمحبة اللي هي أعظم الواجبات القلبية فرضية على الإنسان. المحبة هي قلب العبادة التي أمر الله بها، بل هي مخها وروحها. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. المحبة من أعظم الواجبات القلبية فرضية على الإنسان. يبقى في أعمال قلبية اتفقت الأمة على وجوبها في الجملة: إخلاص، محبة، خوف، الرجاء، التوكل، التصديق، الصبر، النية في العبادة، الإنابة، الصدق. لكن الرضا، الذين قالوا إنه مستحب، قالوا الرضا إنما جاء في القرآن مدح أهله وجاء الثناء عليهم ولم يأمر الله عز وجل به، زي ما ورد في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال أيضا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. والذي قال بأن الرضا واجب ولا خلاص عن السخط إلا بالرضا قوله ليس بلازم، لأن مراتب الناس في قضاء الله وقدره الرضا بالمقدر، نتكلم على الرضا بما ابتلى الله عز وجل به العباد زي المرض المصائب ما شابه ذلك، الرضا بالمقدر الناس فيه على مراتب. أول المراتب أن يرضى بقضاء الله وقدره وهو أعلاه، وأسفل هذه المراتب وأقلها أن يتسخط على قدر الله عز وجل. والمرتبة الوسط المرتبة الثالثة في موقف الناس من الرضا الصبر على المقدر بدون الرضا به، هذه أوسطها. فالرضا بقضاء الله وقدره هذه المرتبة تكون للمقربين السابقين، والذي يتسخط من قدره هذه المرتبة تكون للظالمين. والذي يصبر على قضاء الله وإن لم يرضى بالمقدر، لم يرضى بفقره، لم يرضى بمرضه، يبحث عن أسباب الغنى وأسباب الشفاء، هذه للمقتصدين. وكثير من الناس يصبر على ما قدر له ولا يسقط في ذلك، لكنه لا يرضى به ويحاول أن يخرج منه. إذا كان مرض يبحث عن أسباب الشفاء، يبحث عن أسباب الغنى. فالصبر على الأقدار يختلف عن الرضا، الرضا أمر آخر. وهذا الخلاف إنما هو كما ذكرنا في الرضا بالقضاء الكوني بالابتلاءات الكونية. أما الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهذا أمر متفق على فرضيته، مش خلاف كده، بل العبد لا يصير مسلما إلا بهذا الرضا. ومن الواجبات القلبية المختلف فيها مسألة الخشوع في الصلاة زي ما ذكر العلامة ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، هل الخشوع في الصلاة واجب ولا مستحب؟ الأمر هنا في خلاف بين العلماء، لكن القصد إن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبوديات موجودة ومكلف بها القلب في منطقة الكسب وأعمال القلوب. من عطلها فقد عطل عبودية الله عز وجل على حسبها. فمن امتنع عن تنفيذ هذه العبوديات وإن قامت الجوارح بأحكام العبودية، يعني يفرض الشخص في الظاهر أطاع ربه والتزم بالشرع لكن القلب لم ينفذ ولم يلتزم بهذه العبوديات، فالشخص قد عطل عبودية الله. زي ما هو حال المنافقين، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون لكن القلب معطل عن هذه العبوديات. فمنطقة الكسب عليها تكليف وحساب، فيه واجبات فيه محرمات. احنا اتكلمنا عن الواجبات، طيب والمحرمات؟ الأشياء التي حرمها الله عز وجل على منطقة الكسب بالإنسان في داخل القلب، المحرمات اللي على القلب كثيرة زي الكبر والحسد والرياء والغفلة والعجب والنفاق، حرمات كثيرة. وهذه المحرمات على نوعين، إما إنها كفر زي الشك والنفاق والشرك وتوابع ذلك، وإما معصية لله عز وجل، والمعصية المتعلقة بالقلب هي أيضا نوعان كبائر وصغائر. الكبائر زي الرياء والفرح والسرور بأذى المسلمين، يعني تلاقي مثلا اثنين جيران وعلى خلاف مع بعض والأمور متصاعدة فيما بينهم، هم مسلمين طبعا لكن كل واحد يتربص بأخيه، فساعة ما تحصل مصيبة الواحد الثاني يفرح فيه، هذه ليست كفر ولكنها معصية وحكمها أنها كبيرة من الكبائر، بخلاف الفرح والسرور بأذى المسلمين زي ما الكفار بيفرحوا بمصائب المسلمين، لا ده أمر ثاني. وأيضا من المحرمات اللي هي معصية وتعتبر كبيرة من الكبائر الحقد والشماتة والكبر، لا واحد بيتكبر على الآخرين، هذا الداء موجود في كثير من الناس. تلاقي مسلم صحيح وتلاقي بيصلي يقول لا إله إلا الله لكن متكبر جدا، تعرفش تقعد معاه لا تعرف تكلم. هذا الكبر محرم على القلب وإن كان لا يخرج من الملة، قد يعذب الشخص بسببه في النار لكنه لا يخلد فيها. وأيضا من المحرمات على القلب محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كثير من المسلمين يفعلون من المنكر ما يشيع الفاحشة بين الذين آمنوا. لو شفنا وسائل الإعلام الآن، انظر إلى القنوات التلفزيونية المختلفة، أغلب ما فيها إشاعة للفحشاء في الذين آمنوا. الذي يفعل ذلك مسلمون، فالذي يحب ذلك فقد وقع في الحرام وفي كبيرة عظمى، قد تصل هذه الكبيرة إلى الكفر إذا كان ذلك بعلم. لكن أغلب المسلمين كما تعلمون يجهلون أحكام دينهم، كثير منهم هم أهل جهالة بالله وعمى عنه. ومن المحرمات على القلب أيضا التي تصل إلى حد الكبيرة حسد الآخرين على ما آتاهم الله من فضل وتمني زوال النعمة منهم. هذه خصلة منتشرة بين الناس، حسد بالحق. ممكن اثنين يكونوا مع بعض في عمل واحد، هم مسلمين لكن واحد يحقد على الآخر ويتمنى زوال النعمة عنه وانتقالها إليه. وأيضا من المحرمات على القلب خيلاء القنوط من رحمة الله، وكذلك اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتناب هذه المحرمات، إلا بالتوبة منها، وإلا سيكون القلب قلبا فاسدا. وطبعا إذا فسد القلب فسد البدن. هذه الآفات، هذه المحرمات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب. كثير من الناس يجهلون الأحكام التكليفية التي تتعلق بالقلوب وبأعمال القلوب. جائز يعرف الأحكام التكليفية المتعلقة بالبدن، لكن لا يراعوا أحكام النية، أحكام الإرادة والمحبة والإخلاص والخوف والرجاء إلى غير ذلك من أعمال القلوب. القلب إذا ترك القيام بهذه الأحكام امتلأ بأضدادها وامتلأ بعكسها. ولا بد زي ما قلنا المحبة إذا كانت في الخير 100% يبقى هتبقى في الشر 0%. إذا ترك القيام بمحبة الله امتلأ قلبه بمحبة غير الله، وبحسب قيامه بمحبة الله يتخلص من أضدادها. وهذه الأمور قد تكون صغائر وقد تكون كبائر بحسب خفتها ودقتها أو بحسب قوتها وغلظتها. طبعا النية هنا هي أساس العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحساب على إرادة الشخص ونيته. من البخاري ذي ما ذكرنا من حديث عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ربنا سبحانه وتعالى حاسبنا على النية، أما مسألة القوة والاستطاعة فهذه بيد الحق سبحانه وتعالى. يروي الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. حبسهم العذر، يعني عندهم النية وعندهم الإرادة وعندهم الإخلاص والمحبة وأعمال القلوب متوفرة، لكن الاستطاعة والقدرة بيد الله عز وجل. الاستطاعة هي موضوع آخر يحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله نتحدث فيه بالتفصيل في المحاضرة القادمة. ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عن فعله بنا، ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه فعله بنا. القدر والقدرة بيد الله عز وجل، هو الذي أقدرنا ولو أعجزنا عجزنا وأعذرنا. أظن احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويقول الله عز وجل أيضا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. كان بعض الصحابة يذهب إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله خذنا معك، احملنا معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. يذهبون إلى بيوتهم وهم يبكون. يقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أدوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقد تكون النية في إرادة الخير 100%، والشخص يتمنى يخاف من الله عز وجل ويحب الله ويحب رسوله ويبغض الكافرين والمشركين ويتمنى قتاله، لكن القدرة والاستطاعة بيد الله تبارك وتعالى، قد يعطي وقد يمنع، يعطي هذا ويمنع ذلك ابتلاء منه سبحانه وتعالى لعباده. فالحساب على النية. الشخص اللي بهذه الحالة قلبه أعمال القلوب تنضبط على مراد الله تبارك وتعالى التشريعي، الشخص اللي زي ده ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني شاركوكم في الأجر، حبسهم العبد. والخلاصة في حديثنا اليوم إن من دلائل الاختيار والحرية في الإنسان وجود منطقة الكسب والإرادة في القلب. القلب فيه منطقتان: منطقة حديث النفس، ربنا سبحانه وتعالى جعلها محل للخواطر في القلب، تحتوي على ركنين نفسيين نازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما غلبة على الآخر، أحدهما يدعو إلى التقوى والإيمان والآخر يدعو إلى الفجور والعصيان. وجعل الله أيضا في منطقة حديث النفس ركنين خارجيين من خلال هاتفين قرينين متقابلين ومتضادين، ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة الإنسان، الأول هو الملك والثاني هو الشيطان. الهاتفان والنازعان يسهمان في تشكيل خواطر في قلب الإنسان خيرها وشرها. وبين النازعين والهاتفين كما علمنا أوجد الله عز وجل عقلا يمثل صمام الأمان بالنسبة لمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب أيضا في الإنسان، يضبط الأفكار الخواطر في قلب الإنسان ويميز بين ما ينفع وما يضر ويقيس من خلال الشرع معاني الخير والشر. ومن أدلة الاختيار أيضا في الإنسان وجود منطقة الكسب والإرادة في القلب، تختص فيها أعمال القلوب. هذه المنطقة هي مصدر النيات والإرادات والحركات والسكنات، مصدر كل هذا في الإنسان، وعليها تقع المساءلة ويدور الحساب على الأقوال والأفعال وكل ما يكتسب الإنسان. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلامة القلبية تكمن في اختيار الإنسان منهج الله عز وجل دليلا لأفعاله. أعمال القلوب في منطقة الكسب لمن أراد السلامة ينبغي أن توافق أحكام العبودية في كل صغيرة وكبيرة. والقلب السليم كما ذكر العلامة ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان: الأمر الجامع في معنى القلب السليم أنه القلب الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سوى الله، وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم في محبة الله مع تحكيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مع خوفه من الله ورجاء الله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه والذل لله وإيثار مرضاته في كل حال. نسأل الله عز وجل السلامة لقلوبنا والإخلاص في أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه،